يوم هذول الناس عشان ينقذوا لي. طبعا بلمحة بصر دقوا على أهلي، أهلي يوم بسرعة فائقة انقلوني المستشفى. كنت بسيارة الإسعاف، كنت أشوف نفسي بالمراية وأطلع لساني وأضحك أضحك أضحك أضحك كني مينونة، بالفعل مينونة، مو أي مينونة يعني، مينونة تستهبل، تخيل الوضع يعني. فلما وصلت المستشفى نفس الشيء، جنون، أضحك أتلفظ بلفظ الجلالة. بس أبيكم تتصورون شنو كان وقع هذا الشيء على أهلي، أمي وأبوي. أمي يعني من كثر المشاعر اللي فيها ما هي قادرة تبكي أساسا يعني. أنا كنت أظن أمي شيطان حزتها، الشيطان يعني إبليس، كذي كنت أظن أمي يعني. كنت أتوقع يعني أتخيل أمي كذي، مو أوصفها لا يعني، أظن إن كنت أظن إن هي حقيقتها إبليس يعني. طبعاً مع هذا الشيء، مع كل هالأفكار المتضاربة المتناقضة، كنت أظن إن الحين يوم القيامة، وإن إحنا بالسماء يعني قاعد ننتقل من سماء إلى سماء، إلى وصلنا إلى الرب يعني إلى الله. طبعاً تعالى الله إنه يكون مستقر بسماء من السماوات، بس هذا اللي كنت أظن حزتها. فمتى وعيت هم كان يبون يسووا لي أشعة فغطوني كلي، فأنا خفت، فهني رديت إلى وعي. بعدين خذوني البيت، ردوني البيت، كنت للحين خايفة خوف شديد، خوف شديد جدا، لأن كنت أشوف أن الناس كلهم متآمرين علي، كل الناس كنت أشك فيهم، كل الناس خايفة منهم أن يعني يضروني بأي ضرر من الأضرار. وصلت البيت، انسدحت على فراشي وشفت رجال إسعاف وأمي كلهم حواليني كي يخرعوني. ما عرفت شلون أصرفهم عني، أصرف عني شرهم. فقلت ما في إلا طريقة الصراخ، وكنت قبل أصرخ كنت أقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكررها أكررها أكررها إلى أن انفجرت بالصراخ. يعني صراخي يكاد يصل إلى خارج، يكاد من هو خارج البيت يعني يسمع. صرخت صراخ عظيم يعني، وكنت أشد شعري وجسمي أشده يعني شد، يعني شد عظيم. خذوني انقلوني المستشفى مرة ثانية، كان حزتها توا بادي يعني يشق النور. أول ما طلعت شفت النور، حسيت إني أنا رايحة أتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، شي كنت أظن. لما رحت المستشفى طبعا أهم كنت خايفة من الناس، كنت أتظاهر بالمرض، وكنت أتظاهر، كنت يعني كنت لما كنت على الفراش بالمستشفى كنت يعني مغطية نفسي عشان ما حد يشوفني. لما جت أختي من نور أصغر مني بأربع سنين ومسكت إيدي، فأنا حسيت من الأمان حزتها ما أدري ليش. وبعدين ردينا البيت، ومن هذا اليوم بدأت رحلتي يعني مع المرض القاسي. لما أقول بدأت رحلتي مع المرض القاسي، هي النوبة يعني أشد نوبات مرض الفصام اللي مريت فيها، هي نوبة الذهان، نوبة الضلالات، الأفكار غير الواقعية، من الظن إني الدجال، من الظن إن الشغالات من يأجوج ومأجوج، من الظن إن أهلي عبدة شياطين، إن أبوي كافر، الظن إن يوم القيامة سيأتي، الظن إني أنا المهدي، كل شيء كل شيء انفجر، انفجر عقلي يعني، انفجر عقلي بالأفكار هذه. طبعا بهذه النوبة يعني كنت غايبة عن وعي. لما أقول غايبة عن وعي مو قصدي إن غيبوبة أو طايحة قشيانة، لا، بس إن ما أذكر شيء، وكنت أتصرف تصرفات ما أذكرها، هذا مقصود غياب عن الوعي. فحالة غياب عن الوعي ما كنت أصلي. أذكر أبوي كان يقول لي قومي صلي قومي صلي، أقول له بعدين بعدين أصلي. ولما أفيق من هذا، يعني لما أفيق إفاقة عقل، أحس باللي حواليني، أحس بهذي، يعني أخرج من الشعور إن الناس متآمرة علي، هني أقول لهم إني أنا أروح أبي أصلي. يعني أذكر في مرة أخوي جت له حساسية، حساسية بويها، فكان ويها منتفخ، فأنا من كثر ما أنا كنت شايفة نفسي وعظمة نفسي، كنت أظن إني أنا أقدر، نفس الرسل شلون أو السيدنا المسيح شلون إذا يمسح على أحد ممكن يشفى، فأنا كنت أمسح على وجهي على وجهها، فكان يدفعني دفع شديد. يعني تخيل واحد في حساسية واحد يجيسه، يعني كان يقول لي أخوي إن وخري لا أفطر عليك أتذكر حزتها، لأنه كان برمضان. يعني المهم هذا خلاصة حالة الهوس أو حالة الذهان أنا يعني مريت فيها يعني على مدى أسبوعين تقريبا، وكان يتخللها يعني شيء شوي ممكن يكون مفاجئ، حالة اكتئاب حاد. لما أقول حاد يعني ضيقة ضيقة مو طبيعية، بحيث أن في مرة كنت أنا بالدور الأول، يعني أنظر إلى الدور الأرضي، وفكرت عشر ثاني أني أقط نفسي من كثر ما أنا يعني من الضيجة اللي فيني ما أتحملها. فكنت بهالنوبة أمر بين اكتئاب حاد جدا وبين حالة هوس، هذا باختصار شديد. وبعدين جابوا لي شيخ أو قارئ قرأ علي وقال إن فيني نانوة أكثر من يني. أبوي هو الوحيد اللي ما كان مقتنع بهالشي، فقال لهم خلاص راح أوقف هذه الممارسة يعني، ووداني حق الطبيب النفسي وخذيت أدوية الحمد لله هديت مع الدواء. وأذكر كنت أخذ دواء أبليفاي. وبعدين عقب طبعا بحالات الفصام الأعراض السلبية تكون يعني أطول من الأعراض الموجبة. الأعراض الموجبة عادة ما يعني ما يتبعها أعراض سالبة إذا خذيت الدواء. يعني الدواء أساسا أكثر ما يعالج أعراض الموجبة أكثر من السالبة. فمريت بحالة عقب حالة الهوس هذه ومع الدواء، مريت بحالة اكتئاب عظيمة جدا. ولما أقول عظيمة ولما أقول اكتئاب عظيم، فأنا أقصد فيه أني أنا باختصار وببساطة فقدت الحياة، فقدت كل شيء، فقدت صديقاتي، فقدت مواهبي، فقدت اهتماماتي في الحياة، فقدت ذكائي، فقدت قدرتي على الكلام، فقدت أعظم متعة في حياتي الكتابة، فقدت كل شيء، يعني ميتة، يعني ميتة مو مجازا حقيقة. أذكر في مرة رحت حق أبوي قلت لي با يعني فقدت موهبتي الكتاب ماني قادر أكتب، فكان يقول لي إن شاء الله راح ترد، إن شاء الله راح تكتبين يوم من الأيام. كنت أظهر له شي نظرة يعني يأس، إنه شنو قاعد تقولي با، يعني ما ظنيت يوم من الأيام إني أكتب. مريت باكتئاب على مدى سنتين، طبعا من كثر الاكتئاب فيني مالي خلق أسوي أي شيء، كنت فقط أسوي شيئين فقط لا غير، أكل وأنام بس. 12 ساعة أو أكثر من 12 ساعة أنام من الساعة يعني 7 بالليل وأقعد يمكن العصر اليوم اللي وراه عادي يعني، وآكل 24 ساعة. طبعا سمنت 20 كيلو لأن مع الدواء اللي كنت آخذه يفتح الشهية. طبعا في مرة كنت قاعدة يم أمي، كنت أكتب مذكرات أنا قبل يعني فترة ما قبل الحادث، كنت أكتب مذكرات وايد بس هزتها من كثر ما أنا ما عندي كلام أساسا، ما عندي شيء أقوله، ما في يعني هبوط موت، ما عندي اهتمامات. فالإنسان اللي ما عنده اهتمامات ولا عنده شيء بالحياة شو بيقول؟ كنت طول الوقت ساكتة يعني. المهم أني أنا اللي كتبته الذي لا أزال أذكره يعني بالمذكرة عبارة، كان يعني كل ما أتذكرها أبكي. شون يعني خرجت من هذه الحالة؟ كتبت: ثم ماتت أنفال، بس مت. ما تتصورون شنو يعني مت، ما تتصورون يعني شنو حزتها كان شعوري أن انتهت حياتي ولن أخرج من هذه الحالة، أن هذه الحالة موصولة بالموت الحقيقي اللي أكون فيه تحت القبر. بس ما كنت أظن ولا 1% أني أنا راح أعيش عقبها. طبعا الدراسة ماكو دراسة، ماكو تحضير، إلا في سنة 2010 أذكر أو 2011 اللي أمي قعدت، أو 2010 إيه اللي أمي العظيمة يعني كانت تلخص لي وكانت تدرسني، مع أن أمي يعني كنت أدرس بالإنجليزي وصيدلة، يعني شيء صعب أن الأم تدرس هالشيء جامعي يعني مستوى جامعي، بس معها يعني مع مساعدة أمي معونتها يعني عديت مادة، بقيت مادة بس الثانية عديتها. شلون عديتها؟ تقول لا تسألني شلون، يعني كانت بقدرة قادر.